وعن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولمسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. هذا أي في شأن سنة من سنن الإحرام، وأن المحرم إذا أراد الإحرام الأولى قبل أن ينوي بقلبه ويلبي أن يطيب بدنه، رأسه، لحيته، مواضع من بدنه، لأنه قد يطول به الوقت، فدفعا للروائح المستكرهة الأولى أن يتطيب على يعني قبيل إحرامه. وهذا عند جمهور أهل العلم لهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، فهي تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب الطيب المسك عند قبل إحرامه في الميقات، ولحله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فعندما تحلل يوم النحر ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام بعد أن ذبح ونحر هديه، فإنه اغتسل، وعائشة تقول طيبته من أجل أنه أراد أن يذهب ويطوف بالبيت. فينبغي لمن كانت عنده فرصة وإمكانية قبل أن يطوف طواف الإفاضة يتهيأ له بملابسه النظيفة، وإن تيسر له الغسل والتطيب ليطوف بالبيت بهذه الصفة. كذلك قبيل الإحرام، قبيل الإحرام، وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا ويقول: ورد في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الأعرابي الذي أتاه يسأله عن العمرة كما في حديث يعلى ابن منية، ومتضمخ بالطيب ولابس جبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الجبة فانزعها عنك، وأما الخلوق أو الطيب الذي تضمخ به فاغسله عنك ثلاثا. فمن أهل العلم قال: هذا يدل على أن المحرم لا يجوز أن يكون في بدنه طيب، لأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل هذا الطيب الذي عبر عنه بالخلوق. لكن هذا الحديث وإن كان صحيحا لا يعارض حديث عائشة، لأن حديث صاحب العمرة كان في السنة الثامنة، في السنة الثامنة من الهجرة بعد الفتح من الجعرانة، لما مر بها عليه الصلاة والسلام فأتاه هذا الرجل وسأله فأجابه عليه الصلاة والسلام. أما حديث عائشة ففي حجة الوداع في السنة العاشرة، وكما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام يعني يأمر بأشياء وينهى عن أشياء ويكون منها أشياء ناسخ لشيء، وهذا النسخ يعتبر يعني من أصول الأحكام، والله سبحانه وتعالى يقول عن هذا الأمر: ينسخ الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ الصحيح أنه حكم يعني يتعلق بالأحكام الشرعية في حياة النبي عليه الصلاة فقط في حياته، أما بعد وفاته عليه السلام فلا مجال للنسخ. فهذا الحكم أحسن ما قيل فيه إنه منسوخ، وأن الطيب الصحيح أنه يشرع قبل أن يحرم، لكن في بدنه دون ثيابه، ما يطيب رداءه ولا إزاره، لكن شعر رأسه ولحيته وشيء من بدنه، ولو بقي الطيب حتى لو بقي، لأن عائشة تقول: حتى إني لأنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حرج أن يكون الطيب باقي بقية اليوم أو إلى حسب يعني كمية ونوعية هذا الطيب، فلا حرج من بقائه. نعم.